الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله، ونحن لا يزال الكلام حول بيان النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. وبعد أن انتهينا من الكلام على أول أنواع تحمل الحديث الثمانية وهو السماع، نذكر الفروع التي فرعها الإمام المؤلف رحمه الله على هذا النوع. قال: واحد، الفرع الأول يعني، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ. إذا قرئ على الشيخ من نسخة، نحن نعلم أن الرواية إما أن تكون السماع من لفظ الشيخ، يأتي بعد ذلك الثاني، احنا تكلمنا عن السماع، بعد ذلك العرض وهو القراءة على الشيخ. فالقراءة على الشيخ يعني قاعد الطالب ومعه نسخة ويقرأ منها، فهذه النسخة التي يقرأ منها، مثلا على سبيل المثال، مثلا تصور أني أروي لكم الكتاب مثلا سنن أبي داود وأنا أحفظه أو لا أحفظه ولكني أرويه بالسماع، فأنت معك نسخة أبي داود مثلا فبتقرأ وأنا قاعد بسمع، أمر من اثنين، إما أن أكون أنا حافظ فأعتمد على حفظي وأنت بتقرأ، مثل ما يحدث في قراءة القرآن الكريم، بتكون أنت ماسك المصحف وبتقرأ على الشيخ والشيخ قاعد بيسمع، ممكن يكون الشيخ يصحح لك من حفظه أو من المصحف، مش كده ولا لا؟ تمام. نفس الكلام برضو بيكون في الايه، في باب رواية الحديث، فأنت ماسك النسخة وبتقرأ، إما أكون أنا كشيخك هصحح لك من سماعي من حفظي، أصحح لك من حفظي أو أصحح من نسخة في إيدي، واضح الكلام؟ طب أو أكون أنا مش حافظ ومعيش نسخة، ولكن أخ آخر موثوق فيه ماسك النسخة الصحيحة المقابلة، وانت لو أخطأت يصحح لك الأخ والشيخ قاعد بيسمع، واضح الكلام؟ فقال لك فرع: إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، فجيد قوي، هذا أجود شيء، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، لأن بعض العلم قال لك لا، إما أن يصحح الشيخ من حفظه أو من نسخة يمسكها الشيخ نفسه، لكن النسخة تكون بيد موثوق به لا، ولكن الصحيح أنه لو وجد موثوق به يمسك بنسخة. هذا يختلف عما قيل في المجلس السابق أنه يكون المراجع أحد الجالسين وليس الشيخ ويراجع من حفظه، فقال ساعتها أن الصواب أنه يكون يروي عن الجالس وليس عن الشيخ، مش كده؟ يعني لو كان الشيخ لحافظ ولا مسك نسخة بيراجع بيها، طب يبقى أنت تروي عنه إزاي؟ أنت بتروي بقى عن مين؟ عن الآخر الذي إيه؟ إما يصحح بيصحح من حفظه، فهنا فقال وإن لم يحفظ أي الشيخ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. كل ذلك حتى نأمن ألا يزيد فيها القارئ أو ينقص منها، مش كده ولا لا، وقت القراءة، لأن الشيخ لا يحفظ، فربما زاد القارئ أو نقص شيئا، تمام ولا لا؟ نعم. قال ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، لو منعنا ذلك لتعسر الأمر في الرواية، لو منعنا من ذلك لتعسر الأمر في باب الرواية. قال فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، يعني ممكن يكون القارئ نفسه موثوق به، لن يزيد من عند نفسي ولن ينقص من عند نفسي، وإنما هو ثقة، فإذا هذا الأمر حينئذ يوثق به. قال فصحيح أيضا. واضح. الفرع الثاني، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكون سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. يعني أنت بتقرأ وأنا قاعد بسمع، ما قلت لكش قراءة صح ولا غلط، وقاعد سامع وأنا متيقظ، يبقى معنى ذلك سكوتي إيه؟ إقرار. لكن لو قلت لك أيوة هو كده صح، يبقى أنا أقريتك. فهل يشترط الإقرار بالنطق أم السكوت يعد إيه؟ إقرارا. الصواب أن السكوت يعد إقرارا بشرط ألا يكون هناك مانع منع الشيخ من الكلام. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى سكوته ساعتئذ لا نقول سكت لأنه لم يستطع أن يتكلم، يبقى كان عنده مانع، ولكنه سكوته كان ليه؟ لا يكون له تفسير إلا الإيه؟ الإقرار. واضح. قال فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور، يبقى مع عدم الإيه؟ المانع. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لابد من استنطاقه بذلك، لابد أن ينطق وأن يقر بأن هذا إيه؟ بما قرئ عليه نطقا. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لابد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، وهم من فقهاء الشافعية كما ذكر ذلك ابن الصلاح فيما نقله الشيخ شاكر في التعليق. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. ما الفرق بينهما؟ يعني الذي سمع يجوز له أن يعمل بما سمع عليه، يجوز العمل بما سمع عليه. واضح يا أخوانا؟ فابن الصباغ بيقول إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما إيه؟ سمع عليه. يبقى العمل فرق بين العمل وبين الإيه؟ وبين الرواية. تمام. قال الفرع الثالث، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني. طبعا العبارة هنا قال ابن وهب والحاكم يقول، العبارة دي فيها إيه؟ شيء من الخلل في التركيب. تظن أن ابن وهب قال الحاكم يقول، مع أن ابن وهب قبل الحاكم، مش كده ولا لا؟ بزمن. تمام. فقال المقصود قال ابن وهب والحاكم، الاثنين قالوا، ولكن القول الذي ذكر هنا عن الحاكم، فالمقصود قال ابن وهب والحاكم، ها الاثنين قالوا ايه اللي جاي ده. واضح الكلام. لكن ابن وهب قبل الحاكم. قال يقول فيما الراوي يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره يقول حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. عرفت الفرق؟ يعني ممكن تكون تسمعت من الشيخ، لو سمعت من الشيخ لوحدك تقول حدثني، لو سمعت منه هو بيقول، هو اللي بيقول الشيخ بيقرأ وانت قاعد في وسط مجموعة تقول حدثنا، لكن لما كل وحدك تقول حدثني، مجموعة تقوله حدثنا. طب لو انت اللي قرأت عليه تقول ايه؟ أخبرني. لو كنت لوحدك قرأت عليه تقول أخبرني، لكن لو غيرك اللي قرأ وانت كنت قاعد بتسمع تقول ايه؟ أخبرنا. واضح يا إخواننا؟ الشيخ أحمد علق على ذلك قائلا يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله ابن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، وجملة يقول فيما قرأ عليه الشيخ إلى آخره هي مقول قال ومفعوله. واضح؟ مقول القول الذي قاله لسنان، تمام؟ كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة، لأن احنا عارفين ان الشيخ عبد الرزاق حمزة كان ليه تعليقات وكان طبع الكتاب قبل الشيخ أحمد شاكر، وقلنا الكلام ده في المقدمة لو تذكرون. الشيخ عبد الرزاق حمزة شيخ مدرسة الحديث في مكة، مصري أصلا، وكان من أنصار السنة. خلي بالكم احنا المكان ده صدر للمملكة علماء عظماء، المكان هذا المكان اللي انتوا فيه ده صدر للمملكة علماء أكابر، على رأسهم الشيخ مين؟ عبد الرزاق عفيفي، هو كان شيخ الجمعية هنا مش كده ولا لا؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبعد كده والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي أصبح شيخ مدرسة الحديث في مكة المكرمة من أنصار السنة، تمام يا إخوانا؟ وكذلك الشيخ بقى خليل هراس وعبد الرحمن الوكيل وكل هؤلاء، هنتكلم عن اللي هم إيه منسيين أمثال محمد عبد الرزاق حمزة. طبعا دعكم بقى من الشيخ أحمد شاكر أيضا والشيخ حامد الفقي طبعا شيخ الجمعية، عشان بس تبقوا عارفين يا إخوانا قيمة علمائكم السلفيين، عشان تبقوا عارفين قيمة علمائكم الإيه السلفيين المصريين هنا، الشيخ حامد الفقي، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق عفيفي لغاية دلوقتي بيقولوا عليه اسمه في المملكة إيه؟ شيخ المشايخ، يقولون عنه شيخ المشايخ. كل المشايخ القائمين الآن دول من تلامذة الشيخ اللي هم الأكابر، ما بنتكلمش عن الصغار، يعني الفوزان وغيره من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما تعلمون، واخدين بالكم؟ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. يقول الشيخ أحمد شاكر أقول وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها، قال يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسي أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر يعني يسمع أخبرنا فلان. ثم قال أي الحاكم وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد لا، ثم قال اللي هو ابن الصلاح، ابن الصلاح قال وقد روينا نحو ما ذكره أي الحاكم عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله تعالى عنهما وهو حسن رائق، تمام. ثم قال فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا، يعمل إيه؟ هل هو مش فاكر؟ هو فاكر النص ولكن مش فاكر، هل هو أخذه من الشيخ قراءة عليه أو سماعا منه؟ فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا، أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل، يبقى الأصل أنه كان إيه لوحده، لكن أما يكون معاه أحد هذا زيادة، يبقى الأصل المتيقن أنه كان إيه فيقتصر عليها. واضح الكلام؟ لأن عدم غيره هو الأصل. قال ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام، الإمام ابن المديني، عن شيخ يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسي في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر على الإيه؟ على الأدنى في المراتب. قال فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب، يعني الكلام ده مش واجب، كل ده أمور إيه مستحبة. قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب. يعني جائز أنك لو سمعت لوحدك تقول حدثنا، وممكن تقول حدثني، وممكن تقول أخبرني، لكن الأفضل ها أن تنضبط بهذه المصطلحات. قال وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، لأن المحدث حدثه وحدث غيره، ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال ابن الصلاح، نرجع لكلام ابن كثير بقى، قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، كما سمعتم في الحاشية كلام ابن الصلاح كاملا الذي اختصره مين؟ ابن كثير، واضح؟ قال فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وطبعا قلنا فيها قولان كما ذكر المحقق الشيخ أحمد شاكر في مسألة إن شك هل يقول حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا. لو قلنا المتحقق إيه؟ إنه كان لوحده، يبقى نقول أحدثني لو شك ما يقولش حدثنا، يقول أخبرني ما يقولش أخبرنا. وهناك قول آخر للبعض بأن هذا إيه هو كلام ابن المديني، ها؟ لا، أيهما أقوى، لما يسمع لوحده ولا في مجموعة؟ أما يسمع لوحده أقوى، يبقى خلينا على الأنقص. يبقى وضحت المسألة يا إخواننا ولا؟ نعم. قال وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، اللي هو نقلوا عليه ابن المديني عنه. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني هذه المسائل مستحبة وليست إيه؟ واجبة، تمام؟ بس الكلام ده يبين لك حاجة، بس أقرأ الكلام الأول، كلام الشيخ شاكر في الحاشية وأقول لكم. قال الشيخ أحمد شاكر كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجدوه من ألفاظ المؤلف أو شيوخي في قولهم حدثنا أو أخبرنا. يعني أنت أحيانا لما تيجي تختصر وبتنقل مثلا، تيجي تقول ليه قال مثلا البخاري حدثنا الحميدي، تقول أخبرنا، ما فرقش سمعت الحميدي، مش أحيانا بنعمل كده ولا لا؟ يقول لك لا، أنت هنا بتخالف الأمانة العلمية، الأمانة العلمية ما ينفعش كده. قال حدثنا أقول حدثنا، أقول أخبرنا. ليه؟ لأن كل عالم من هؤلاء قد يكون له اصطلاح في هذه اللفظة، فهو أخذها بمثلا بالعرض وليست بالإيه؟ بالسماع، فأنت هنا خلطت الأمر لأنه هو الاصطلاح. قال كتب المتقدمين، بنتكلم عن المتقدمين اللي هم زي الإمام أحمد والبخاري وكده، كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجد من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه، يعني ممكن تكون أنت كراوي ترى التسوية وتلاقي الخلاف خفيف، لا، لكن لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. طالما أنت شايف أن الراوي الشيخ اللي أنت رويت عنه يسوي بينهما، فيبقى ساعتها لو أنت قال حدثنا وأنت قلت أخبرنا يبقى إيه؟ ما هو عنده يستويان، يبقى من باب الرواية بالمعنى. قال هكذا قال بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن الصلاح اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدو، إياك أن تعدو قوله. قلت إذا كانوا يتحرجون في مثل هذه الألفاظ التي هي ليس يترتب عليها شيء، وهي حدثنا مثل أخبرنا مثل سمعت، صح ولا لا؟ وهذه تدل على ما فيش تدليس في المسألة، لأن مش زي عن حدثنا أخبرنا سمعت دليل على الاتصال، صح ولا غلط؟ يعني أنت كرجل محدث ستقوم بتصحيح الحديث أو تضعيفه، لقيت ثقة بيقول عن ثقة سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، كل هذه الأخبار الصيغ عندك تحمل على الاتصال ولا لا؟ ايه الفرق بين الحديث اللي يقول فيه سمعت الثقة عن الثقة او حدثنا او اخبرنا؟ هيبقى نفس الكلام، هتديله نفس الرتبة، مش هتزود عليه رتبة اخرى. صحيح صحيح، حسن حسن، مش كده ولا لا؟ حلو قوي. ان كانوا يتحرجون في مثل هذه الامور، هل تظن ان هؤلاء من الممكن ان يزيد احد منهم في لفظ المصطفى عليه الصلاة والسلام او ينقص منه؟ اذا كانوا بيتحرجوا في مثل هذه العبارات التي لا يترتب عليها شيء على الاطلاق، هل هؤلاء العلماء من الممكن ان يفتري احد، او مش هقول يفتري، يتساهل، مجرد تساهل في النقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو ايقن ان من كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ولذلك علماء الحديث اللي بيتكلموا في التصحيح والتضعيف يقول لك احنا اعلم بهؤلاء، ولذلك لو جاء الخبر عن طريق اثنين او ثلاثة يجي الاصوليين يقولوا ايه؟ هذا لا يفيد اليقين لانه لا يفيد التواتر. يقولون دعكم انتم، نحن صبرنا هؤلاء وعرفنا اسلوبهم وعشنا معهم ورأينا حرصهم ورأينا ورعهم وتقواهم، فحينئذ قد يفيد عند عالم الحديث من الطرق العلم واليقين ما لا يفيد عند من فقد هذا العلم. واضح الكلام؟ وإذا كان ما يجي لك واحد من علماء الكلام أو غيره لك الحديث ده مش متواتر، ده يفيد الظن، ظن عند حضرتك لأنك أنت بتعرفش مين دول. لكن لما يجي لك واحد زي الحافظ ابن حجر أو يجي لك واحد مثلا زي الإمام الألباني يقول لك لا، هذا يفيد عندي اليقين، يفيد اليقين لأنه يعرف هؤلاء ويعرف ورعهم ويعرف تقواهم ويعرف خوفهم من ربهم وحرصهم إذا كانوا بهذه المثابة. يقول لك حدثنا وأنبأنا وأخبرنا، لا، ده ما يقولش حدثنا، يقول لك حدثني. وإيه الفرق بين حدثني وحدثنا؟ أمال هيعمل إيه في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وضحت المسألة أمامكم يا إخواننا ولا لا؟ هذا هو المقصود. كل هذا نقوله من أجل أن نبين أنه ينبغي على المسلم أن يثق فيما آل إليه من إرث محمد عليه الصلاة والسلام. ثقوا فيما نقل عن نبيكم عن طريق هؤلاء الأعلام رضي الله عنهم الذين عاشوا حياتهم وليلهم ونهارهم وسفر وانتقال، وكانوا يتركون الطعام، وكانوا يتركون الدنيا، ويتركون أولادهم وأهاليهم لا يرونهم من أجل أن يجمعوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجاءتكم أنتم في النهاية وأنتم قاعدين بسم الله ما شاء الله كده بتجيب على الشملة وتجيب كذا وتضرب كده بصبعك على التليفون، تلاقي آلاف الأسانيد أمامك، الناس دي كانت حافظاها وطفحت الدم حقيقة، مش كناية ولا مجاز، الناس دي طفحت الدم فعلا عشان تنقل لك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانت قاعد كده في التكييف ومشغل الكمبيوتر وفاكر نفسك شيخ زمانك أو شعبندر العلماء في هذا الزمان، واخد بالك؟ مش عارف قدر هؤلاء الذين رحلوا طفحوا الدم والعرق وبذلوا كل نفيس من أجل أن ينقلوا إليكم سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وتيجي أنت في الآخر كده وتدور على النسخة الحلوة المحققة الجميلة اللي بخط مش عارف إيه ومكتوبة إيه على ورق نباتي، كانوا هما بقى بيكتبوا على إيه، بيكتبوا بإيه، وعايشين إزاي، ومفيش كهرباء، وبيكتب على شمعة مش كده ولا إيه، وبيكتب بحبر يغمس ويكتب، رضي الله عنهم. القدر طبعا رب العالمين هو الذي سيكافئهم، لا يستطيع أحد أن يكافئ هؤلاء إلا ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نلقاه على ما كان عليه هؤلاء العظماء من نقلة سنة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فرع، الفرع الرابع، اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. يعني واحد يكون اسمع بقى، تسمع هنا حاجات عجيبة، واحد في مجلس السماع قاعد بيكتب، فهل هذا يصح له سماع عن الشيخ أم لا؟ قال اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. الشيخ أحمد شاكر بيشرح ويقول لك ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، وأبو إسحاق الإسرائيلي بيعرف بالعلماء المذكورين في الأعلى. قال اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. سماعه هو اللي بيسمع أو إسماعه، واضح؟ فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. ليه؟ لأنه ما كانش فاضي، كان قاعد بيكتب. وجوزه وهو يقول حدثنا أو أخبرنا موسى ابن هارون الحافظ. وكان ابن المبارك، عارفين ابن المبارك إمام من أئمة الدنيا، ينسخ وهو يقرأ عليه، هو اللي بيقرأ عليه، الطالب بيقرأ وهو قاعد بيكتب. طب ازاي؟ ما هو هنا قلنا اختلفوا في صحة سماع من ينسخ. انت اللي بتسمع، هل يصح لك سماع وانت بتكتب ولا لا؟ اسماع اللي هو الشيخ بقى بتقرأ عليه وهو مشغول بيكتب، واضح الكلام؟ فهل يجوز اسماع، هل يصح الاسماع ولا لا؟ قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، ووهم الشيخ أحمد شاكر فقال أبو حاتم وابن حبان البستي، وهذا خطأ، والصواب إنه أبو حاتم الرازي، لأن هذا الكلام موجود في تقدمة الجرح والتعديل، صف واخدين بالكم يا أخوانا؟ تمام؟ يعني موجود هذا الكلام في مقدمة الجرح والتعديل للرازي. قال أبو حاتم الرازي كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو ابن مرزوق وهو يقرأ، واخدين بالكم؟ يعني كان هم يكتبون وهو الراوي يقرأ. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، كان بيكتب جزء بيكتبه. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، انت بتتكلم عن نفسك لكن انا بكتب وانا مركز. فقال له كم املى، حب بقى يمتحنه، قال له كم املى الشيخ حديثا الى الان؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب باسانيدها ومتونها. فتعجب الناس منه، يعني الامر ده مش كل واحد، يعني ممكن انسان يبقى قاعد بيكتب وفي نفس الوقت مركز، وانت اللي قاعد عامل كده ما تتقنش ما أتقنه هو من السماع. منح ربنا مش كده ولا ايه؟ واضح يا اخوانا؟ تمام كده؟ عرفتوا القصة؟ ده مين؟ الإمام الدارقطني كان شاب فسمع، هو بيقول له طب قول لي بقى، ما دام انت بتقول انك انت مركز وفهمك غير فهمي، طب الشيخ قال كم حديث؟ قال له 18 وهو مرصهم له بمتونها وأسانيدها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام ابن كثير، اسمع بقى، راح ابن كثير هنا وجدها فرصة علشان يدخل إيه شيخه في الموضوع. قال قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، طبعا هو شيخه وكان حماه أبو زوجته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ينعس ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ودي خلي بالك كانت بتحصل معانا في مجلس القرآن مع شيخ من مشايخنا، كان الراجل ضرير اسمه الشيخ حمزة جمال الدين رحمة الله عليه، كان الرجل ده في الحفظ آية وهو كان ضرير، فكنت تقرأ عليه وممكن يكون بيتكلم مع حد وفجأة بتقول ايه وروح جايبك في وبيقولك انك اخطأت وصحيح لك الخطأ، يقولك انت قلت كذا وصحيح، ومع انه كان بيتكلم مع اللي جنبه وفجأة اذنه معاك، وحتى لو سكت انت سكت ليه؟ هو بيكمل، وممكن يكون بيحاسب واحد كمان، بيحاسبه في فلوس كمان، تقول ايه ويقول لك انت قلت كذا عيد الصواب كذا. سبحان الله. فبتبقى قدرات. قال الشيخ احمد شاكر معلقا على اسم المزي، قال بكسر الميم وتجديد الزاي المكسوره نسبه الى المزه وهي قريه كبيره من ضواحي دمشق. يبقى اسم المزي نسبه الى المزه وهي قريه كبيره من ضواحي دمشق في سوريا. قال والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في اسماء الرجال، كتاب تهذيب الكمال. طبعا كتاب الكمال كان لمين؟ للمقدسي. هذبه الحافظ المزي وزاد عليه. قال الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، طبعت خلاصته للخزرجي، وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر آباد الدك بالهند، ومختصر تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات بالهند. قال وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر كتاب التكميل في أسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما التهذيب. التهذيب لمين؟ للمزي. وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. وطبعا ميزان الاعتدال هذا من الكتب التي فيها مظان الكلام على الروائي المتكلم فيهم، واخدين بالكم ولا لا؟ ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال، هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي، يتكلم فيه عن الرجال الايه المتكلم فيهم، وللإمام ابن حجر تلخيص عليه وزيادة سماه لسان الميزان، واخدين بالكم؟ فده من الكتب اللي هي مظان الكلام في الرواة الذين ايه تكلم فيهم. واضح يا اخوانا؟ تكلم فيهم بحق او بباطل، لانه احيانا يتكلم في الشخص فيذكره، وبعد ذلك يبين انه ايه تكلم فيه بغير ايه بغير حق. واضح؟ بعكس الكتب التي صنفت في الضعفاء كالكامل وغيره، ففي كتب صنفت وجردت للضعفاء، ولكن ميزان الاعتدال ولسان الميزان في الرواة الذين ايه تكلم فيهم، وقد يكون الراوي تكلم فيه بحق او ها بباطل. واضح؟ فيحرر ذلك رحمة الله عليه. قال والحافظ ابن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمة الله عليهم اجمعين. تمام. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله كذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني يكون بيجلس في مجلس السماع وبعض المستمعين يتكلم، إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أي ابن الصلاح اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، لأن خلي بالك احنا هنا بنتكلم في شيء في الآخر سيكون موجودا في كتاب، ما بنتكلمش عن سماع فقط، وإلا سماع فقط ما ممكن يضيع منه أشياء، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو كان مثل الحافظ الدارقطني الذي كان يحفظ يبقى الأمر عنده جائز حتى ولو لم يكن مكتوبا. قال وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يبقى الإمام أو الشيخ يقول أجزت من سمعني، ويكون هذا موجودا في نسخة إيه؟ مقابلة على نسخة كمساجي هذا الكلام إن شاء الله. قال قلت أي ابن كثير هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس. طبعا هنا بيتكلم في زمنه، هل زمن ابن كثير كان زمن رواية؟ لا طبعا، وإنما كانت الرواية بالنسبة لهم لاستمرار الإسناد، لكن السنة دونت وانتهى الأمر. ولذلك عصر ابن كثير لن يوجد فيه أحد سيأتي بحديث ليس موجودا في الكتب ولا ايه؟ يعني هل ممكن ابن تيمية لو روى حديثا بالإسناد او الحافظ المزي او الذهبي او من بعدهم كابن كثير او ابن حجر يروي حديث بالإسناد ممكن يأتي بحديث لم يكن موجودا في القرون الثلاثة الاولى مدونا؟ لا طبعا، لان السنة دونت. ولذلك لما تيجي على رجل كالبيهقي والحاكم، هل يوجد حديث عند البيهقي غير موجود في الكتب؟ لا، وذلك البيهقي يروي بالاسانيد، وفي النهايه الاحاديث اللي موجوده عنده ستجدها في الايه؟ في الكتب والاجزاء المدونه قبل ذلك. احنا اخر عصر في احاديث جاءت، واذا وجدت الحديث عند هذا قد لا تجده عند الاخرين. عصر التدوين كان في زمن الائمه السته، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. فقال: قلت أي ابن كثير، هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء، اسمع بقى، قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. لأن أبو الحجاج المزي مش هيروي أحاديث مش موجودة عند حد، هيروي البخاري، فكل اللي موجودين سمعوا منه البخاري. ففي أطفال موجودين طالما ودوا سمعوا البخاري من أبي الحافظ المزي. أنتوا فاهمين من الحافظ المزي هذه المسألة. فقال: وكان هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع. يعني ايه يكتب؟ كل اللي بيدخل بيقيد ايه؟ اسمه، انهم سمعوا. وكان كل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي رحمه الله. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي رحمه الله، توفي سنة 715، تمام، انه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. كنا زي ده وكتب لنا السماع. طبعا الكلام ده سنة 715، يعني الراجل ده توفي 715، يعني بيتكلم مثلا عن ايه 600 وحاجة في القرن السابع. كانت السنة دونت، ما بنتكلمش عمن نقلوا السنة وعيال صغيرين اللي ينقلوا لنا الأحاديث، عشان بس تبقوا واخدين بالكم يا إخواننا، تمام. وهتسمع الكلام ده الآن. قال: وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء، يعني كلمة يكفيك من الحديث شمه، ابن كثير أوردها في بيان أن هؤلاء حتى اللي كانوا العيال الصغيرين بيلعبوا في المجلس شموا الحديث فيكفيك. فالشيخ الألباني نقل عن ابن الصلاح في الحاشية قوله: تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهيل في السماع. يعني هذه الكلمة تحتاج إلى ضبط، فليس كما أراد الإمام ابن كثير أن يثبتها، وإنما المقصود أن الإمام المحدث إن سئل عن أول شيء في الحديث من كلمة يعمل زي المعرف اللي تجيب تقول له إنما، يقول لك الأعمال بالنيات، ويجيب لك الحديث مجرد ما تجيب له إيه؟ طرف الحديث، تمام. قال: وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها، اسمع بقى، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، يعني المجموعات، بل الألوف المؤلفة في مجلس السماع، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة. المستملي اللي هو ايه؟ نعم. ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. يعني ألوف مؤلفة، أكيد في حد هيقعد يتكلم، مش كده ولا لا؟ قال: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، يقول له وقال إيه؟ يروح قايل له اللي جنبه، تمام؟ كما في الكفاية للخطيب. قلت أي ابن كثير، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، الحديثان حديث عقبة بن عامر أنه كان راعي إبل فرجع وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء غفر له، فقال: بخن بخن. قال عمر: وما بخن بخن؟ ما قبلها أعجب، أنت سمعت اللي قبلها؟ فقال: وما قبلها؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء. واضح؟ يبقى هو سمع جزءا من المجلس، فعمر أخبره بإيه؟ بشيء آخر. أما حديث جابر بن سمرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون 12 خليفة من قريش، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت لأبي، ما قال؟ قال: كلهم من قريش. فإن الإمام الحديث طبعا كما ترون حديث عقبة ابن عامر في صحيح الإمام مسلم رقم 234، وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم 1821. وأنا ذكرت لكم إيه المتنين، تمام يا أخوانا؟ فهنا الإمام ابن كثير قال: قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، اللي هو إيه؟ عايز يدلل على ما حكاه الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قال: فهذا هو الأصل، ابن كثير بيقول: فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. الشيخ مقبل ابن هادي ذكر أمرا هنا مهما جدا، فبين الأمر، وسنقرأ كذلك كلاما عن الشيخ شاكر مفيدا في هذا الأمر. الشيخ مقبل قال معلقا على هذا الموضع: المتأخرون عندهم بعض التسامح، لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب. واضح؟ يبقى الكلام ده، التسهيل ده كله، والحافظ المز يكتبوا أسماء الأولاد، الكلام ده يا إخواننا مش مجالس الإيه؟ السماع اللي كان فيها مالك وغيره قبل ساعة التدوين، لا. فبيقول إيه؟ المتأخرون عندهم بعض التساهل، لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب. أما المتقدمون فعندهم بعض التشدد، لأن الكذابين كانوا في زمانهم، وربما ركبوا الأسانيد، وما كان قد دون كما دون عند المتأخرين. فذلك ما يجيش واحد في عصر ابن كثير ويفتري حديث، هيتفضح. لكن الكذابين كانوا موجودين في عصر مين؟ التدوين. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أما المتأخرون فأكثرهم نقلا، المتأخرون كالبيهقي والحاكم والخطيب البغدادي ومن جرى مجراهم أكثرهم نقلا، ينقلون من الكتب التي ألفت من قبل بالأسانيد. واضح الكلام؟ تمام. الشيخ أحمد شاكر علق على هذا قائلا: كان بعض الشيوخ، عشان يشرح قصة المستملي، كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا، كما قال ابن كثير: بل الألوف المؤلفة، حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين. فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا. واضح؟ عرفت بقى مين هو المستملي؟ فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، يعني هو بيقول والمستملي بيرفع صوته، صوته عالي، الشيخ بيسمع المستملي قال ايه، فلو اخطأ هيقول له: لا انت كده. وبعدين هو مش هيجيب اي مستملي الا ان كان ايه، واثقا فيه، مش كده ولا لا؟ فقال: فاذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. صح ولا لا؟ لأن المستملي كأنه يقرأ على الشيخ، لأن الشيخ بيسمعه ومقره. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. شوف الأمانة. وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون، إنه يقول سمعت من المستملي. والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي، ده كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر. قال: ونقل في التدريب أي السيوطي أنه الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله. يعني يبقى الشيخ بيقول ويسكت، يجي المستملي يرفع الصوت، طب اللي قاعدين قريبين من الشيخ وسمعوا وسمعين المستملي يقولوا لا يا شيخ الراجل ده بيقول كلام انت ما قلتوش، مش كده ولا لا؟ ولن يتواطأوا على السكوت ولا ايه؟ قال: وهذا واضح جدا. ثم قال: وهذا الخلاف ايضا فيما اذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني ابتعد عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه، يروه عنه ولم يسمعوا منه مباشرة. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك. يعني بيسأل شيخه وقال له: انت قلت يا شيخ؟ قال له: استفهم ممن يليك، مش افضل ارد على كل واحد، مش كده؟ بعد ذلك فرع الخامس، احنا خلاص قربنا خلاص. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين، وهذا نحتاج لو كانت الراويه امراه، مش احيانا بتكون الراويه امراه وهي محدثه كما ورد، وكانت هناك شيخات محدثات وكان الرجال يجلسن في مجلسها ويستمعن لها ويروون عنها، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ ويسمعوا لها ويروون عنها. قال: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. طيب أين وجه الحجة في هذا؟ أين وجه الحجة في هذا؟ خدوا بالكم، الشيخ أحمد شاكر قال الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن هناك كم مؤذن الفجر؟ اثنان، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. أذان بلال ها لا يحل الصلاة ولكنه يحل الطعام ولا يحرم الطعام لأنه بيؤذن بليل، أما ابن أم مكتوم فكان لا يؤذن إلا إذا سطع الفجر الصادق، فحينئذ يحل الصلاة ويحرم الطعام للصائم، تمام؟ طيب، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينادي ابن أم مكتوم. الحديث هنستدل به على إيه؟ على جواز السماع من وراء حجاب، علشان يعني ابن أم مكتوم أعمى؟ لا طبعا، لأنه إذا ما لناش علاقة بابن أم مكتوم، الموضوع في من يسمعه من وراء المبنى، فسمع صوت ابن أم مكتوم. واخدين الحجة في ايه؟ في انك سمعته وانت مش شايفه، مش هو اللي مش شايفك، هو اللي بيأذن، فانت هنا تسمع اذان ابن أم مكتوم وما شفتوش، مش كده ولا لا؟ واذانه معناه اخبار بسطوع الفجر الايه؟ الصادق، فتمتنع عن الاكل، فامتناعك عن الاكل حكم شرعي ترتب على سماعك لايه؟ لرواية عن شخص لا تراه من وراء حجاب. شوف الاحتجاج. فقال: وعلل ذلك السخاوي في فتح المغيث بقوله: حيث أمر الشارع بالاعتماد على صوت مع غيبة شخصه عمن يسمعه. واضح الكلام؟ لأنه غايب عنك، مش كده ولا لا؟ فكأنه خلف حجاب. شفت الحجة؟ شفت الحجة؟ حجة قوية جدا. قال: فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى يناديها ابن أم مكتوم. طيب، وقال بعضهم عن شعبة، ليه بقى ذكر هذا؟ لأن في خلاف. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورتي يقول حدثنا أخبرنا. يبقى شعبة قال لك لا تحدث إلا عن من إيه؟ ترى شخصه. بس هذا مردود عليه بأن الصحابة كانوا يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، وكذلك ما أثبتوه عن طريق حديث ابن أم مكتوم. قال ابن كثير معلقا على كلام شعبة: وهذا عجيب وغريب جدا. يعني إذا قلنا كل واحد إيه ما شفتوش يقول لك لعله شيطان، تيجي تخبط على الشيخ محمد في البيت يرد عليك: السلام عليكم أنا فلان، يقول لك معلش أنا مش فاضي دلوقتي، يقول لك ما لعله شيطان تصور في صورتي وعايز يعمل أسفين بيني وبينه ولا حاجة. الأمور لو فتحت كما يقول الإمام شعبة يبقى كل حاجة. خلي بالك ده عفريت، ده شيطان، ده في بعض الناس بتتعامل بالأسلوب ده كده، مش كده ولا لا؟ كل حاجة بقى على علو. تيجي تقابل واحد في السكة: ما لعله الشيطان قد تصور في صورة ده، حياته كلها عفرطة، مش كده ولا؟ من رأى مراته يدخل عليها تقول له كده: ما لعله جنية تصورت في صورة زوجتي، تبقى الحياة كلها عفرطة. في بعض الناس خلي بالكم من الناس اللي هي مغالين جدا في قصة العفاريت والجن وإخراج الجن والعفاريت، تيجي تتكلم في حاجة يقول لك عليه عفريت. خلي بالك مش هو اللي بيتكلم، ده العفريت اللي عليه. خلوا الحياة كلها معفرطة وحياة الناس كلها تعفرطت. الفرع السادس: إذا حدثه بحديث ثم قال. لا، أصل الكلام ده خلي بالكم كلام خطير. أنا مرة حصلت مشكلة كبيرة مع بعض المشايخ، طبعا مشايخ بعيدين عن السنة للأسف، بس بيدعوا أنهم سلفيين. كانوا ادعوا مرة عن في منطقة دار السلام، كل ما واحد تيجي تكلمه لك أصل فلان ده عليه جن، أخ أخت منقبة، والعفاريت ما بقتش خاصة غير بالأخوات المنقبات والملتحين. مش معنى لك أصل في الكنيسة الفلانية في أسيس هناك بيجتمعوا كل يوم مش عارف إيه وبيعملوا أعمال للمشايخ وللأخوات، يعني خلاص وانتوا بقى مش محصنين؟ ورب العالمين ترككم أنتم يا حفظة كتاب الله وناشري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب بكم هؤلاء القساوسة أي كلام، وبيعملوا كذا وبيحضروا وبيجتمعوا في الكنيسة من أجل أن يعملوا للناس أعمال عشان تركبهم عفاريت. كل ده خلي بالك، وللأسف الموضوع ده سيطر على أذهان مجموعة من الإخوة في منطقة دار السلام، وكانوا يعني مشتتين، كل أخ حط مغض معمول له عمل ومصحور والأسس عمله. طبعا هذا كلام كذب، وبتدوا الناس دي حق أو قوة ليست في مقدورهم أصلا، وبتعطوا الجن والشياطين قدرة. بتذكروني بقول الله تبارك وتعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الواحد من دول أول ما ينزل الجن كان بيخاف بالإنسان، لكن أول ما ينزل واحد عبيط في منطقة معينة يقول يا سيد هذا الوادي أنا في جوارك، قال لك إيه ده؟ ده راجل عبيط، ده إحنا خايفين منه، ده هو اللي بيستجير بينا، هو اللي بيستعيذ بينا، تعالوا بقى نلعب عليه شوية. وفعلا يعملوا بقى فيه حركات بقى، ويروح ضربه من ورا يتلفت واحد يعمل له كذا، وانت وقعت في شويه سفهاء بقى وسفهاء من الجن بداوا يلعبوا بيك، لان انت الذي اعطيتهم هذه الايه القدره، هم ما عندهمش القدره دي خالص. واذا هم اللي بيقولوا كده عن نفسهم: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا للاسف بعض الناس ما عندوش علم وما عندوش قدرة على التعلم، فأسهل شغلانة عنده يشتغل إيه؟ بتاع عفاريت، سهلة قوي. تجيب مش عارف سماعة وتحطها في ودنك وتحفظ مش عارف الآيات اللي بيقال عليها آيات الرقية وحديثها غير صحيح، واخد بالك، وتشتغل على اتصالكم بقى أنت واد صييت وصوتك حلو في القرآن، وشغلانة زي الفل تدخلك خضور العذارة وفلوس تجي لك فلوس، وفجأة هوب تبقى أنت راجل ليس لك شأن في أي شيء، وفجأة تجي لك عربيات جاكوار على الباب. ايه راجل خليجي عبيط، واخد بالك، حاطط في دماغه انه عايز واحد يتعامل مع الجن والله، وبقت سبوبة، وبعد كده تفتح لك بعدين تشتري مثلا بيت ولا حاجة وتفتح تحت منه ايه عطارة وتبيع، تكتب ما تاخدش فلوس ولا حاجة، وتكتب روشتة وينزل يشتري من عندك وبقت سيادتك بتاع ايه؟ مش كده ولا ايه؟ والله. ويعمل محل عطارة عنده تحت، وبعد كده بسم الله ما شاء الله تبقى زي الفل، وعندك بقى عربيات واسطولة اسطولة عربيات. وبعد كده تيجي بقى مباحث الاداب تقبض عليك بتهمة الدجل والشعوذة، وبعد كده تخرج الصحفيين يستضيفوك. انا بكلمك عن قصص حياة حقيقية، والله انا يعني في شخصيات قدامي بتكلم عنها كده بالاسم، يعني قصاد مني بالترتيب ده كده بنفس الترتيب. بعد كده مباحث الاداب تقبض عليك بتهمة اسمه ايه؟ الشعوذة، الدجل والشعوذة. بعد كده مثلا تاخد لك 6 أشهر ولا حاجة وتخرج، الصحافة تستضيفك، وهكذا. بسم الله ما شاء الله، النهاردة في القصر، تاني يوم في السجن، تالت يوم بس المسألة يعني بقى خلاص بقى بياخد على كده، وبيبقى زبون مستدام، بس بينسوك بعد كده، مش العفاريت. الفرع السادس، إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. اليابس يعني إيه؟ الخالي عن دليل. أو أسمع قوما فخص بعضهم، كلمة جميلة، أو سوى المنع اليابس. اليابس يعني الإيه؟ الخالي عن الدليل. قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. يعني لو حدثك الراوي الثقة بحديث ثم قال لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك، هل له هذه السلطة؟ لا طبعا. أنت رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش بعد كده تقول لا أنا رجعت في كلامي، رجعت في إلا إن ثبت له أن هذا الحديث أخطأ في روايته، يبقى ده هنا عندي عذر شرعي، عنده عذر. ولذلك قال لك إيه؟ ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. لكن لو أتى ببرهان وقال لك أنا برجع عن الرواية نظرا لإني أخطأت، لا يحل لك أن تروي. لكن لو قال لك أنت مش عايزك تروي عني، الرواية خطأ، لا مش خطأ بس أنا مش عايزك تروي عني، لا يملك، لأن الكلام خرج من فمي وهو ثقة، انتهى الأمر. قال إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه كانت الحارث بن مسكين حدث بينه وبين النسائي مشكلة، فامتنع قال له ما تحضرش مجلسي، فكان يحضر متنكرا بحيث لا يراه الحارث بن مسكين، وهو ثقة الحارث بن مسكين، ويسأل عنه النسائي فيقول شيخ ثقة ويمدح فيه، ولكن هو لا يجيز لي أن أروي عنه. ولذلك كان يروي عنه بماذا؟ لا يقول أنا سمعت منه، لأنه لا يستجيز لنفسه أن يقول حدثني، وإنما ينقل عنه بصيغة تبين أنه إيه؟ قرأ في مجلس وهو يسمع. واضح الكلام، يقول لك لا يحل لنفسه أن يقول إيه؟ حدثني أو أخبر، لأنه يعلم أنه لا يجيز ذلك. شوف التقوى، ومع ذلك لم يطعن فيه. قال وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه. قال وللنسائي في سننه 140 حديثا عنهم، 140 حديثا عنهم، سبحان الله. قال وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك. فهنا بيقول لي بقى الشيخ أحمد شاكر التعليق الأخير ونختم إن شاء الله. كل من سمع عن شيخ رواية له رواية فله أن يرويه عنها. كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. وكذلك إذا منعه من الرواية عنه، كأن قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في الرواية عني أو نحو ذلك. وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثي بأن قال له رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا تروي عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقلي عنه، وهذا العبرة في أن الشيخ روالي وأنا ثقة وصادق فيما سمعت، وهو ثقة فيما نقل عن شيخ، وده العبرة. فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. هل يستطيع أن يقول إن الواقع مرفوع؟ الواقع لا يرفع لأنه وقع، مش كده ولا لا؟ قال: وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته، وأما يعني إذا كان مقر بصحة روايته، وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر في روايته، فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام؟ ونكتفي بهذا القدر، نقف على النوع الثالث وهو الإجازة إن شاء الله تعالى. إخواننا، قبل ما نختم يعني المجلس الحمد لله انتهى، قبل ما نقوم بعض إخواننا بيقولوا عاوزين الدروس تبقى بعد العشاء، لأن في إخوة عندها دروس أخرى بعد العصر فبتتأخر. الكلام ده جينا نعرضه على بعض إخواننا، قالوا لأ انتظر شوية لغاية ما المغرب إيه تبدر شوية وتبقى مثلا 5:15 ولا حاجة. تمام كده؟ يعني عارفين إن اليوم بيقصر، لما المغرب توصل ل5:15 ولا حاجة يبقى نخلي الدرس بعد العشاء. ليه؟ لأن إحنا الوقت الساعة كام؟ دخل على 9. لو إحنا بقى بعد العشاء كان زماننا الوقت 10 ولا حاجة، فعشرة دي بتبقى مشكلة في الوقت ده، وبالذات بالنسبة للنساء، وكمان إخواننا اللي ساكنين في أماكن إيه بعيدة. فسامحونا يا إخواننا والتمسوا لنا العذر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.